وعلي رومي فقول زي حلي عطس سبات شكوي نات قلت لي كم دينا يوه تحت أولي لبير سوري سدو لنعطو ساري كم دينا يوه تحت أولي لبير سوري سدو لنعطو ساري نفسي سجيب الله بلو حط مرتو سوي ماريو فسيسو انجر بيبو تاي موخبه تاي كنقبه كنت بي سيو نسو زمر تاي موخبه تاي كنقبه كنت بي سيو نسو زمر عارف ليه وارس سكف قاضي بلو عبس لمشق نو عالمي نفس عارف اللو ما بحني مرحمي عبس لمشق نو عالمي نفس عارف اللو ما بحني مرحمي انتي املات اندي مماري اكوينو بلت زيت اللهم دسفو عطيو اللي قيدانو بلسو ماي فرد تاكي رغبني رحيا ويا املا كباسيني بلسو ماي فرد تاكي رغبني يا ويا ما يبقى سيني نفسي باغي نوار تقابة مروز بلت سلامو هي بوار بكرا محرتو مكي روار تعابي لو هدو لن نقلع بكرا محرتو مكي روار تعابي لو هدو كما أموك بلي ما يوت وحزو وش تيبلو هدو تديلو رسمي سو كم تازد فأتولي كنب ربتو هو خلما كم تازد فأتولي بربتو هو خير من